بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، وسبق الكلام على ذلك. قال: إلا في الحيعلة، تثنية حيعلة، وهي مصدر مصنوع من حوت. وقوله الحيعلة: حي اسم فعل صالح للمفرد والجمع، فمعنى حي على الصلاة أي أقبلوا، وكذلك أيضا حي على الفلاح. وقوله رحمه الله: فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقول من سمع المؤذن أو المقيم، لأنه سبق أن المقيم تستحب إجابته على المشهور من المذهب، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن المجيب للمؤذن يقول في الحيعلتين، أي في حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مما يستثنى. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على ذلك إلا بالله عز وجل، فالباء في قوله بالله للاستعانة. قال: وفي التثويب، هذا أيضا مما يستثنى، لأن قوله ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، استثنى رحمه الله جملتين: الجملة الأولى الحيعلة، والثاني قال وفي التثويب. والتثويب سبق أنه هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. يقول: وفي التثويب صدقت وبررت. صدقت وبررت أي صدقت في دعوتك إلى الطاعة وصرت بارا. فهو، أعني هذه الكلمة صدقت وبررت، دعاء للمؤذن بذلك، أو دعاء له بالقبول، أي صرت ذا بر أي خير كثير. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه في التثويب يقول صدقت وبررت، فيقول السامع إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، أي أنت صادق وبار في هذه الدعوة. والقول الثاني أنه يقول في التثويب كما يقول المؤذن، فيقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، بظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحيعلة كما تقدم في حديث عمر. وعلى هذا فالمشروع في التثويب أن يقول مثل ما يقول. قال المؤلف رحمه الله: وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. سبق أن المقيم يجاب كما يجاب المؤذن على المشهور من المذهب، وسبق الكلام على ذلك. في لفظ الإقامة يقول المجيب مثل ما قال المقيم، إلا في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وعدامها، يعني وإلا في لفظ الإقامة يقول السامع أقامها، فيقول المؤذن والسامع أقامها الله وعدامها، لما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه لما أخذ في الإقامة وقال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وسبق أن هذا الحديث فيه ضعف، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمهم الله، وعلى هذا فلا يشرع هذا الذكر عند الإقامة، بل تقدم لنا أنه لا تشرع إجابة المقيم لأن ذلك لم يرد، وسبق الكلام على هذه المسألة. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الفراغ من إجابة المؤذن، فالمشروع لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي بعض الروايات أنه يقول وأنا أشهد، أي إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك أي بعد فراغه من إجابة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف. وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاءت به السنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بألفاظ متنوعة، فقوله عليه الصلاة والسلام لما قال له أصحابه أمرنا الله أن نصلي عليك أمرنا الله أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله، فاللهم منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وإنما اختيرت الميم دون غيرها من الحروف لأنها أدل على الجمع، فكأن الداعي يجمع قلبه على الله عز وجل وعلى ما يريد سؤله إياه سبحانه وتعالى، هذا معنى اللهم، إذن أصلها يا الله. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يللهم في قريض، الله الأكثر اللهم يعني الأكثر أن يقال اللهم، ويشذ أو وهو شاذ أن يقال يللهم اغفر لي، يقول والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يللهم في قريض، ومن القريض الشاذ كما قال ابن مالك رحمه الله قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. الشاهد قوله أقول يللهم يللهم. يقول اللهم صل على محمد، صل فعل دعاء، ومعنى صل أي أثني عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، لأن أصح ما قيل في معنى صلاة في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قاله أبو العالية في البخاري. وقوله اللهم صل على محمد ولم يقل اللهم صل على نبيك أو على رسولك، مع أن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأنه يقال إن هذا من باب الخبر وليس من باب الطلب والمنادات، فالمنهي عنه في الآية من باب المنادات، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا فيقول يا محمد، فنهاهم الله عز وجل. أما في باب الخبر فهو أوسع. وقوله اللهم صل على محمد ولم يقل على سيدنا محمد، خلافا لمن يزيد هذه الزيادة من المتنطعين، والحقيقة عند التأمل أنهم غير صادقين في تسييدهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السيد من له السؤدد وهو المطاع، والذي يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع لم يطعه وإنما استدرك عليه، فكونك تأتي بلفظ لم يأتي به الرسول وتقول أنا معظم للرسول، نقول هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تعتقد سيادته فمن سيادته ألا تخالفه فيما قال عليه الصلاة والسلام. وقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. واعلم أنه إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فيفسر كل لفظ على حدة، فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا ذكر الآل على حدة وقيل على آل محمد فالمراد بذلك أتباعه على دينه. إذن الآل هم الأتباع على دينه، ما لم يقرن ذلك بذكر الأصحاب والأتباع فحينئذ يكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الكاف هنا أصح ما قيل فيها أنها للتعليل، أن الكاف للتعليل، وما في قوله كما مصدرية أي كصلاتك، والكاف ترد في اللغة العربية للتعليل، ومنه قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم، وقال عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، كما أي لإرسالنا. وفائدة التعليل هنا كما صليت على إبراهيم، فائدة التعليل التوسل إلى الله عز وجل، التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، فهو من باب التوسل بنعم الله عز وجل السابقة لنعمه المطلوبة اللاحقة. كما صليت على إبراهيم، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وقد تنازعه ثلاث طوائف من أهل الأديان، اليهود والنصارى والمسلمون، كل يدعي أنه تابع له، فحكم الله عز وجل بينهم، فقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول: اللهم بارك على محمد، بارك أي أنزل عليه البركة، والبركة مأخوذة من البركة وهي الماء الكثير المستقر، فمعنى البركة هي فالبركة هي الخير الكثير الثابت. والبركة هنا في قول وبارك على محمد دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، أولا في أقواله، وثانيا في أفعاله، وثالثا في دعائه، ورابعا في آثاره، كل هذا داخل في قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقال فيها كما سبق: إنك حميد مجيد. الجملة هنا في قول إنك حميد مجيد الجملة تعليلية، أي لأنك حميد مجيد. وحميد فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول. حميد من الحمد، فهي فعيل بمعنى فاعل، أي أنه سبحانه وتعالى حامد لمن يستحق الحمد من عباده. وفعيل بمعنى مفعول أي محمود، أي أنه سبحانه وتعالى محمود لما له من صفات الكمال وجزيل الإفضال. إذن حميد، نقول حميد هنا فعيل بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى فاعل أي أنه يحمد من يستحق الحمد من عباده. والله تعالى قد حمد بعض أوليائه، فقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وحمد الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل أيضا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. فهو سبحانه وتعالى حميد، أي أنه يحمد من يستحق الحمد من أوليائه. وحميد بمعنى اسم المفعول، أي أنه محمود سبحانه وتعالى لكمال صفاته ولجزيل هباته. مجيد من المجد، والمجد كمال العظمة والسلطان. ومجيد هنا أيضا يقال فيها كما قيل في حميد: مجيد اسم فاعل، ومجيد اسم مفعول. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال: ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم تقدم الكلام عليها. وقوله رب هذه الدعوة، رب هنا بمعنى صاحب، أي صاحب الدعوة الذي شرعها، فالذي شرع هذه الدعوة هو الله عز وجل. وليست رب هنا بمعنى خالق، لأن هذه الدعوة تتضمن أسماء الله عز وجل وتتضمن صفاته سبحانه وتعالى، وهي غير مخلوقة، لأن هذه الدعوة فيها من أسماء الله وفيها من صفاته التي أخبر بها عن نفسه، وهي ليست مخلوقة. ويصح أيضا، يصح أن نفسر هنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن، فنقول رب يعني باعتبار إيش ما يلفظ به المؤذن، لكن الأول أظهر. اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بها دعوة الأذان، فهي دعوة تامة، لأن فيها تعظيم الله عز وجل بالتكبير والشهادة له سبحانه وتعالى بالتوحيد، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والدعوة إلى الصلاح، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح، ثم بعد ذلك العودة إلى تعظيم الله تعالى بالتكبير ثم التوحيد. فهذه الدعوة أي التي هي الأذان تامة في صياغها وجملها، وتامة في عددها، وتامة فيما تضمنته من المعاني. إذن الدعوة التامة نقول تامة في ماذا؟ في صياغها وألفاظها وجملها. ثانيا تامة في عددها. ثالثا تامة فيما تضمنته من المعاني. قال والصلاة القائمة أي رب هذه الصلاة، عدد الجمل التكبير أربع، أي مناسب، يعني ماذا كان التكبير أربع؟ نقول لي حكمة، فهي تامة من هذا الوجه. طيب والصلاة القائمة أي رب هذه الصلاة القائمة. والقائمة هنا الصلاة القائمة لها معنيان. المعنى الأول الصلاة التي ستقام، فهو باعتبار ما سيكون. الصلاة القائمة أي الصلاة التي ستقام، فهو باعتبار ما يكون أو ما قد يقوم، فهو باعتبار ما سيكون. والمعنى الثاني الصلاة القائمة أي ذات الاستقامة والتمام، لأن القائمة على هذا المعنى بمعنى القيمة المستقيمة المشتملة على أنواع الذكر والدعاء وأنواع العبادة. إذن الصلاة القائمة لها معنيان، المعنى الأول أي التي ستقام، فهو باعتبار ما سيكون. والمعنى الثاني الصلاة القائمة أي المستقيمة القيمة المستقيمة، وذلك لما اشتملت عليه هذه الصلاة من أنواع العبادة والدعاء، ففيها دعاء مسألة ودعاء إيش؟ عبادة. فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وقول المصلي رب اغفر لي ودعاءه في السجود وفي آخر التشهد هذا دعاء مسألة. أفهمت يا محمد إيش معنى الصلاة القائمة التي ستقام؟ والمعنى الثاني أي المستقيمة. نعم. ثم قال آتي محمداً الوسيلة، آتي أي أعطي، وهي تنصب مفعولين، الأول محمداً والثاني الوسيلة. والوسيلة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، وهي منزلة تحت العرش في أعلى الجنة. والفضيلة المراد بها المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يجمع للرسول صلى الله عليه وسلم بين علو المكان بالوسيلة وبين علو المكانة بالفضيلة. آتي محمداً، هنا أيضاً لم يقل آتي رسول الله أو نبي الله، لأن هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الطلب. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، ابعثه أي ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً أي يحمد عليه. وهنا قال مقاماً محموداً ولم يعين الحامد أو لم يخصص الحامد، إشارة إلى أن كل أحد يحمده. وهذا المقام المحمود يشمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جميع مواقف يوم القيامة، وأخص موقف هو الشفاعة العظمى حين يلحق الناس من الهم والكرب ما يلحقهم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى الأنبياء الواحدة والآخر فكل يعتذر، ثم يأتون إلى محمد، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيسجد لله عز وجل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وقول الذي وعدته في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة كما قاله بعض السلف، متى وردت عسى في القرآن فهي من الله واجبة. طيب، وفي آخر الحديث زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعد قوله الذي وعدته زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة أخرجها البيهقي وغيره بإسناد صحيح. وأيضا هذه الجملة وهي إنك لا تخلف الميعاد، هذه الجملة مما يختم به الدعاء، كما قال الله عز وجل عن دعاء المؤمنين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فعلى هذا يسن أن يؤتى بها بعد قوله الذي وعدته. والمشهور من المذهب أن هذه الزيادة شاذة ولا يعمل بها، هذا هو المشهور من المذهب. وقوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقع في بعض الروايات وابعثه المقام المحمود الذي وعدته بالتعريف، ولكن الذي في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث التنكير، وابعثه مقاما وليس المقام، وهذا هو الراجح، أن المرجح هو لفظ ابعثه مقاما بالتنكير. أولا لأن هذا اللفظ هو الذي اتفق الرواة عليه، وثانيا أنه هو الموافق للقرآن في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وثالثا أيضا أن لفظ التنكير أبلغ في التعظيم، أن لفظ التنكير أبلغ في التعظيم، بخلاف ما إذا قلت المقام فإن التعريف يدل على التخصيص. ورابعا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ألفاظ القرآن تعريفا وتنكيرا تقديما وتأخيرا، ولهذا لما أتى النبي، ولهذا لما فرغ من طوافه وأتى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فعلى هذا نقول اللفظ الوارد المرجح هو ماذا؟ التنكير. طيب، في الأذان بعض الناس يزيد آتي محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعضهم يقول الدرجة الرفيعة العالية من الجنة، وهذا اللفظ ليس له أصل في الروايات، ولأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة في الواقع. إذن زيادة والدرجة الرفيعة وزيادة أيضا العالية من الجنة نقول هذه لا تصح، أولا أنه ليس لها أصل في الروايات، وثانيا أيضا أن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، أن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يدعو هنا، يعني بعد أن يجيب، يعني بعد أن يجيب المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء الوارد، يدعو هنا يعني بعد الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيسن أن يدعو. وظاهر الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ظاهره العموم، وأن الدعاء لا يرد سواء لمن دعا في المسجد أم خارج المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص ذلك في من كان في المسجد، فلم يقل لا يرد الدعاء لمنتظر الصلاة أو لمن كان في المسجد. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء فيما بين الأذان والإقامة، إذا أجاب المؤذن يدعو فيما بين الأذان والإقامة سواء كان في المسجد أم خارج المسجد. قال وعند الإقامة، عند الإقامة يعني يدعو عند الإقامة، يعني أي بعد فراغ المقيم، وليس ثمة دليل ولكنه قياس على الأذان، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لم يرد في ذلك شيء من لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أيضا أنه يقول بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، كما جاء ذلك في السنن، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.